نيجي بقى للنقطة اللي عايزين نقولها، الأمر السادس بقى، إن قضية الأسماء اللي احنا عرضناها دي، معلش أنا تعبتك شوية في موضوع سرد الأسماء لكن ده مهم في البداية، يعني إن موضوع إن الرسول يذكر إن لله 99 أسماء وبعدين يقول 100 إلا إيه إلا واحد، انت حتى لو شلت الارقام اللي موجوده في الحديث، يعني حش كل واحده حط مكانها رقم، هتلاقي 99 اللي هو 100، يعني 199. يعني المجموع اللي عايزين نقوله دلوقتي ان في 99 مطلق 99 مقيد، يبقى كام؟ 198. انتبه، لما تضاف لفظ الجلاله يبقى كام؟ 199. انت لو حولت حتى الالفاظ العربيه الارقام هيطلع لك 199. طب افرض بقى، وده السؤال اللي عايزين نقوله، واحد قال لك طب استنى بقى، انت قلت كلام، افرض حصل خلاف على اسم ولا اتنين، في المطلق ولا في المقيد، هل هذا يؤثر في النتيجة التي شملت اكثر من 50,000 مجلد على اختلاف اراء، واحنا تتبعنا عشان نطلع الاسم بنصي، هل اختلاف في اسم او اسمين يؤثر في نتيجة زي كده؟ يعني المفروض ان في مثل هذه النتيجة انت تكمل وتبحث وتقول جزا الله خير اللي قطع شوط طويل يبحث فيه لغاية ما طلع عن المطلق المقيد، وفي نفس الوقت يبقى كلام الرسول حتى ولو النسبة هنا هو نسبة 99 طلع الكلام مظبوط، يبقى فيه 1% خطأ من مين؟ من الباحث. انتوا معايا في النقطة دي يا اخوانا؟ يعني بقولك دلوقتي افرض ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان في 99 وطلعوا 99 زي ما ذكرنا، فجي الشيخ وقال لك مش ممكن ده يكون، ليه؟ لان الاسم اللي انت هتقول عليه صحيح، انا راجل محدث وشايفه ما هو صحيح. والله ما فيش مشكلة، ده مشكلة تخصك انت، لكن ما يخص الشخص اللي احنا اعتمدنا عليه في التصحيح. طلعت النتيجة كده، يعني انا مش ما جبتش انا اسم واقحمته، لا ده الاسم ورد بنصه، انا بقول لك الاسماء دي وردت فين؟ بنصها في الكتاب او فين؟ او في السنة، مش انني يعني اشتقيت، يعني انا هنا الاشتقاق ده انا بقول لك بلغيه تماما، انني من حق احول فعل الاسم، لا انا ولاك من دلوقتي وهنتكلم في المسألة بالتفصيل وهبين لك ان هو ده الحق، وان اللي قال بالاشتقاق لان المسألة لم تتضح بهذا الشكل، ولو ان ابن حزم صدقوني وصل ل 99 اسم فعلا وقتها ما كانش حد اتكلم وكانت الدنيا اتغيرت خالص في موضوع الاسماء، لكن الراجل لما اجتهد وصل ل 84 اسم. طب وفين الباقي يا ابن حزم؟ قال والله انا يعني الحكايه وصلت معايا زي كده، عامل ايه يعني؟ ده المتاح عند ابن حزم، ده اللي كان موجود ايامه، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يسر هنا واصبح في 99 اسم مقيد و99 اسم مطلق، يبقى في الحاله دي لو انت مش عاجبك اسم مطلق والله حطه في المقيد، مش عاجبك اسم مقيد حطه فين؟ في المطلق، ادي اسماء ربنا سبحانه وتعالى، لكن الاسس والاصول اللي ينبغي ان نسير عليها وان نتبعها دي اللي مش هنسمح بان حد يشكك فيه، وانت لو شككت فيها تبقى الامور بقى في العقيده مش مبنيه على التوقيف زي ما احنا بنقول، لا قضيه ثانيه خالص. انا حبيت ابدا بهذه النقطه في موضوع الحديث عن اسماء الله الحسنى، على اعتبار ان قضيه الاسماء قضيه مهمه وخطيره زي ما بيقولوا اخواننا، ده اشرف باب في العقيده، وان احنا يعني مش بنتهجم على الكتاب والسنه زي ما الاخ بيقول، وان احنا نفاه من النفاه الجدد، او بعض الناس يقول لك لا الشروط دي شروط ما انزل الله بها من سلطان او ما شابه ذلك، هنشوف ونبدا ان شاء الله عز وجل، ويا ريت بقى تنتبهوا معانا والاخوه اللي هم اوشكوا على النوم في وقت القيلولة، ونعرف ان الوقت ده صعب بالنسبة للدرس، لكن ماذا نصنع علشان ان النهار اصبح الوقت فيه قصير، فبنحاول بقدر او طويل اقصد، فبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نخلص في وقت مبكر حتى نتمكن من السفر. ايه اللي احدث ضجة؟ او ليه الناس عملت إشكالية في موضوع الأسماء الحسنى بعد عرض الموضوع والكتاب؟ ليه؟ إيه السبب في كده؟ أنا قعدت مع نفسي أقول يا رب إيه اللي حصل؟ هل يعني الأمر غريب للدرجة دي؟ إيه اللي حصل عشان الناس تقلب الدنيا بالشكل ده؟ قلنا إزاي وما إزاي؟ لما أنا جلست مع نفسي أشوف إيه السبب، فلقيت حاجة غريبة أوي. الأسماء المشهورة بقالها كام؟ 1200 سنة. وأنت لما ترجع للكتب تلاقي الناس بيقولوا إن الحديث حديث ضعيف، وإن الوليد بن مسلم جمع الأسماء الحسنى. بس إظهار هذه القضية للناس على إن هذه الأسماء ما هيش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لما العام يفهم الكلام ده وما نخبيش عليه ونقرر له، ودي اللي حصل في مقدمة الكتاب، أي واحد عام هيقولك طيب يعني الأسماء تتخذ إزاي؟ فيقول من القرآن ومن السنة، من نص القرآن أو من نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا شيخ طلعنا الأسماء، انت مش هتقول للناس خذوا الاسماء من الكتاب والسنه وتسيبهم، ولا مش معايا يا اخوانا؟ يعني القضيه دلوقتي انا قلت دلوقتي الاسماء المشهوره اللي جمعها الوليد بن مسلم، وهذه ليست مقدسه الا اذا ورد الاسم بنص في القران او في السنه، ده اللي احنا قلناه. طب الاسماء اللي ما وردتش حلها ايه؟ خليكم ايه عشان نقول ازاي جت قضيه الاشتقاق في الاسماء. لما بيتكلموا عن قضية الاشتقاق في الأسماء يقصدون الاشتقاق اللغوي فقط. يعني إيه الاشتقاق اللغوي؟ هو فرق بين الاشتقاق اللغوي والاشتقاق التكليفي والشرعي، فرق كبير أوي. ابن القيم يقول لا نعني بأن الأسماء مشتقة من الصفات أو الأفعال إلا من جهة اللغة فقط وتلاقيها مع مصادرها فقط، لكن أنت لك الحق أنك تحول فعل الاسم، لا ده مش من حق. فأصبح كل واحد بيطالب الشيخ ويقول له أنا راجل عامي وما هعرفش استخرج الأسماء، وده اللي احنا بنقوله بقى للدكتور المصير والأخ صبري والأخ منور عرفة والأخ اللي هو في أنصار السنة هناك اسمه محمد جبر، محمد جبر، بنقول لهم كلهم انتوا دلوقتي الناس بتقول لهم ان الأسماء متفقين معانا الأسماء دي من رواية الوليد المسلم، من كلام الوليد المسلم مش من كلام النبي عليه السلام، يقول لك اه طب ماشي. طب الناس عايزه منك ايه؟ طلع لها الاسماء، لان انت مش هتقول انت قواعد وتقول دوروا انتم، جمع انت. اما انت ما تجمعش هتسيب العم هو اللي يجمع الاسماء؟ اما يكون راجل شيخ يقول لك لا طب انا حاجه اجمع، فيجي يجمع هو بناء على اجتهادي من كتابه والسنه، هو خايف، خايف يقدم على القضية. ليه؟ يقول لك أصل والله المسألة صعبة شوية، فيضطر يرجع لمين؟ لكلام اللي جمعه. كلام اللي جمعه يلاقي مين مثلا؟ كلام ابن حجر، كلام ابن حزم، كلام ابن القيم، وكل واحد قال على حسب وجهة نظره في المسألة. لكن مسألة ان هو يقوم بالجمع ويطرح للناس القضية ويقول لهم والله دي الأسماء وهذا أدلتها وده أماكنها، لو لقيته في حاجة ما يثبت حشوه او ما تاخدوش به، لقيته نص صريح خده به، كده تتحل المشكلة. فلما احنا جمعنا الاسماء وقلنا الناس اهي حتى على الاقل من باب الانصاف بلاش، انا لما اسأل واحد انا اقول الكلام ده كمقدمات بسيطة قبل ما نبدأ، فلسه لغاية دلوقتي ما بدناش، كل ده الكلام ده فيه مقدمات مهمة للموضوع، وبقول الكلام ده بوجه يقول المشايخ قبل طلاب العلم، ولو كنتوا تقولوا للناس وتقولوا لهم كده يعني تقولوا دلوقتي. انت دلوقتي بتقول الاسماء لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في نص واحد، اللوحه اللي موجوده ديت اللي متعلقه في المساجد والمكتوبه في الشوارع على كل اسم كده في مكان، الاسماء دي اللي جمعها مين؟ الوليد بن مسلم واحد. طيب عنده كم اسم موجود بنص في القران؟ 69 اسم بعد الدراسه اللي اجريناها، و8 اسماء مقيده. 8 و69 كام؟ 77 اسم، ولفظ الجلاء كمان يبقى 78 اسم، ماشي 78 اسم. طب لما واحد يجيب لك الاسماء بادلتها ال 99 وموجودين بنص في القران او في السنه، اجتهاد منه، اخطا في البعض، ترك البعض، لكن هذا 99 وهذا 99، ده نموذج زي ما بيقول الدكتور مصيد، دي نماذج للاسماء الحسنى. طب ادي نموذج مبني على قال الله وقال الرسول ونص كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وده نموذج فيه 21 اسم ما هوش ما لهمش النبي عليه الصلاه والسلام. انت تقدم مين للناس؟ يعني انا بتكلم بصوره لاي واحد عاقل من الحاضرين. ادي اسماء ودي اسماء. دي موجوده بنصها في القران ودي فيه 21 اسم مش موجودين. انت كراجل منصف. عشان كده انا بقول يا اخي من الانصاف، بقول لاخواننا المشايخ، من الانصاف انك تقدم هذه الاسماء على غيرها، ولا بس عشان دي مشهوره ودي مش مشهوره يبقى القضيه بتدور على قضيه الاشتهار متابعه الاباء والاجداد، ولا قضيه الحق؟ ان كان الحق والاسماء توقيفيه يبقى يلزمك ان تعرف بالاسماء الصحيحه بنصها، ما عليك من فلان او غيره. لكن انا بقول لك انت بتقول دي نماذج، ادي نموذج وادي نموذج، تقدم انه تقدم اللي سبق بنصه، ولا انك انت تحاول تجادل بكل سبيل عشان تصح الاسماء بناء على قضيه اخترعوها هم اسمها قضيه الاشتقاق. لان في بعض اخواننا طبعا هتشوفوا كلام الدكتور المصير، القاعده اللي وضعها في اسماء الله الحسنى هي دي اللي ما انزل الله بها من سلطان. وهقول لكم ازاي، وهعمل لكم اختبار عملي. يعني ايه اختبار عملي؟ الوقت هجيب لكم مثلا 40 اسم كلها في القران على حسب اللي قاله الشيخ افعال، واحنا حولناها. لا لسه جاي وقت يا اخي السيد، مش وقت، انا بس هقول لك يعني مثال، يعني انا بضرب لك مثال. هي دي الورقه، لو انتم فاكرين في احد اللقاءات كان مع الاخ المحاور اسمه احمد عبدون، كان في قناه اسمها دريم، ومعايا دكتور مسلم، فاقول القاعده الذهبيه والاسماء الله هي كل ما اذن به الشرع قرانا وسنه اسما او وصفا او اشتقاقا، وكل ما جاز ان ينسب الى الله تعالى عقلا في اطار الكمال والجمال والتعظيم. دي القاعده اللي بقول على القاعده الذهبيه، يسمى القاعده الذهبيه. لكن الشروط والضوابط اللي احنا قلناها دي اختراعات على حسب كلامي. طب انا هقول حاجه بسيطه، واحد من عامه المسلمين بيقدم الاسماء دي للشيخ ويقول له ايه رايك، كل دي في القران، كلها في القران، وفي اسماء من الاسماء المشهوره خلي بالك لانها يا فخ معموله فخ، عشان بس نبين ان الشيخ بيقول كلام هو ما يقدرش ينفذه. هذه الاسماء طلع انت للناس الاسماء الصحيحة اللي الناس تتعبد ربنا بها، والأسماء اللي ما تعبدش ربنا بها كلها دي ما تنفعش. أنا كتبت 40 اسم في ورقة، قلت للأخ اللي هو احنا عبدون ادي الورقة دي للشيخ وخليه يطلع قدام الناس الأسماء الصحيحة بنصها. ما هو ما كانش أستاذ في جامعة الأزهر، هيطلع الأسماء دي مين اللي هيطلعها؟ هتستنى مثلا إن فلان ده هو اللي بيشتغل مهندس، ولا فلان اللي قاعد ماسك المشرط وبيعمل عمليات جراحية يطلعها لك؟ ما هو ما كنتش انت هتطلعها، مين اللي هيطلعها؟ هذه القضيه ما رضاش يديها لي، والله ما رضى يديها لي، واتصل عليا بعدها. وانتوا شفتوا المنظر، لعل بعضكم شاف المنظر، اتصل عليا الاخ ده بعده وقال كلام انا مش عايز اقوله حفاظا بس على الدكتور المسجد مش اكتر، انا مش عايز اقوله للناس، لكن هو قال الكلام ليه هو واقف مع الدكتور المسجد وما رضاش يديله الورقه دي؟ ايه القصد؟ تعالوا بقى نبدا موضوعنا الان. انا عارف المقدمه طويله لكن دي مهمه عشان الناس تتصور القضيه. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. نبدا نركز بقى مع بعض ونشوف الموضوع بتاع الاسماء الحسنى، ممكن ياخد محاضره اثنين او ثلاثه على حسب المتيسر، لكن اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي بدايه الحديث من الاتي. السؤال الاول، كيف ظهرت الأسماء الحسنى المشهورة؟ ده السؤال الأول. على فكرة الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي كله سجل في قناة المدينة الفضائية في برنامج العروة الوثقى، واحنا بنتابع في التسجيل ان شاء الله عز وجل، لكن الى حوالي 9 حلقات سجلت وقلنا في الكلام ده، وانا جايب الكلام ده من اللي اتقال، فاللي انت هتشوفوه في المسجد هنا هو اللي هيعرض ان شاء الله عز وجل في قناه المدينه. طيب ها؟ هم بيقولوا يوم الثلاث اللي جاي تقريبا هيبداوا البث الرسمي ويعرضوا فيه الموضوع وجدول البرامج. انت تابع بقى. تابع. لو يا ريت حد يجيب لي كوبايه ميه لو في. خليك معايا يا شيخ سيد الله يبارك فيك. أنا حبيت إن أنتوا تعيشوا معايا القضية ليه؟ الله أعلم. هيجي وقت من الأوقات طلاب العلم اللي إحنا مدرسينه في هذا المسجد، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في القائمين على هذا المسجد، سوف يواجهون

هي 32 هجرية. كتبت التواريخ عشان عملت دراسة. هم ما تكلموش في المسألة دي يعني بدقة في المسألة، لا هم يقول لك ايه الحدث ضعيف وخلاص. لكن انا يهمني في ايه الاسماء ظهرت ازاي وظهرت امتى ومين اللي جمعها. اذا كان الوليد بن مسلم اللي هيظهر لنا دلوقتي بيضربوه المثل في تدليس التسوية، وعش كله كلام العلماء عليه على اساس ان احنا عايزين نوصل لقاعدة في توقيفية الاسماء. طب خلينا الاول في الخمسة دول، يبقى ابو سلمة بن عبد الرحمن، نفيع بن رافع، محمد بن سيرين. محمد سيرين مثلا كام؟ 110. عبد الرحمن بن هرمز 117. همام بن منبه 132. مين اللي سمع من ابي سلمة بن عبد الرحمن اللي مات سنة 94؟ واحد بس، محمد بن عمرو مات 345. كل الروايات عن محمد بن عمرو ما فيش فيها زيادة. الحديث زي ما قال ابو هريرة، ان لله 9800 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. طيب اللي بعده مين؟ نفيع ابن رافع، مش كده؟ مات سنة او بعد 100. اللي سمع منه واحد اسمه قتادة ابن دعام. قتادة مات 117 في نفس السنة اللي مات فيها مين؟ عبد الرحمن بن هرمز. انت لو رسمت كده شجرة، انا عاملها شجرة كده على برنامج اسمه الباور بوينت، لو ده موجود الشاشة عرض ولا حاجة كنت وريت لكم التسلسل بحيث تبقى الشرح ايسر. لكن ها موجود على الايه؟ على الانترنت يعني؟ هي موجودة على الكمبيوتر لكن نحطها في الموقع ان شاء الله عز وجل. لكن احنا عاملينها بحيث ان الكمبيوتر يوري لك التسلسل ده. نيجي للرواة اللي رووا عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين مات سنة كام؟ 110. عظيم. اول واحد ايوب السختياني مات 321. رقم اثنين هشام بن حسان مات 348. لاحظوا السنة دي كل سنة انا بذكرها لغاية السنة دي في جميع الروايات ما ظهرتش الزيادة، الاسماء دي ما ظهرتش. يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي قرن ونص لا الصحابة ولا التابعين يعرف عن الموضوع ده حاجة. العقيدة بتؤخذ منين؟ كتاب والسنة. لاحظوا معايا احنا بقول للناس كلام عايزين احنا نعمل بيه نرجع عقيدتنا، كل يؤخذ من كلامي ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. اذا كان الامر ده احنا قاعدين نقوله للناس كل شوية كل يؤخذ من كلامي ويرد، كل يؤخذ من كلامي ويرد، فلما نيجي نطبق الكلام ده على نفسنا نقول لا بلاش الحكاية دي، يعني احنا نقوله للناس وما نطبقوش على نفسنا. طيب رقم اثنين في اللي روى عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هشام بن حسان. رقم ثلاثة عبد الله بن عون هشام بن حسان 148. عبد الله بن عون 150. رقم اربعة خالد الحذاء. الحذاء صانع احذية يعني او يجالس الحذاء. ماشي انت يا راجل متخصص في الحديث وخليك معانا شخصية غير مين. طيب خالد الحذاء مات سنة 141. كتبتم 141. عاصم بن سليمان مات 342. سمع من محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين؟ ابن هرمز تقصد ولا مين؟ عبد الله بن عون 150. عاصم بن سليمان 142. عوف بن ابي جميلة مات 346. ابن ابي جميلة مات 346. كل الرواة دول رووا الحديث من غير زيادة. شوفوا الزيادة حتى زرقين. رقم 5 لا 6 خلاص هم 6 بس اللي رووا عن محمد بن سيرين. يعني محمد بن سيرين سمع من أبو هريرة واللي سمع محمد بن سيرين 6. أعيدهم تاني: أبو أيوب السختياني، هشام بن حسان، عبد الله بن عون، خالد الحزاء، عاصم بن سليمان 142، عوف بن أبي جميلة 146. علم جميلة. نرجع تاني يا أخونا، من رواة الحديث اللي سمعوا محمد بن سيرين 6 مش كده؟ طيب همام ابن منبه مات سنة 132، سمع من أبي هريرة، سمع منه أبو أيوب، أيوب السختياني ومعمر بن راشد 131 هجرية، أيوب السختياني ومعمر بن راشد 154 هجرية. ها؟ لسه جاي اهو عبد الرحمن. انا اخرته علشان الوليد 121. اي كم؟ معلش 131 انا مش شايفها، بس هي 131. ها؟ 131 طيب. ايوب السختياني 131، معمر بن راشد 154. عظيم. نيجي بقى لعبد الرحمن بن هرمز، بيسموه عبد الرحمن الأعرج، روى عنه واحد بس حديث دي، أبو الزناد عبد الله بن زقواه مات سنة 130. دول كل الرواه اللي اتكلموا عن موضوع الأحد، لغاية كده ما فيش ولا راوي ذكر الأسماء سردا. طيب الروايات اللي رويت عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الزناد سمع منه 4: شعيب بن أبي حمزة. لاحظوا بقى هنا، شعيب بن أبي حمزة مات 362. الروايات اللي رواها ما فيش فيها زيادة إلا رواية الوادي المسلم. سفيان بن عيينة مات بعد الوليد بن مسلم سنة 198 وما ذكرش الزيادة. الإمام مالك بن أنس مات 379 ولم يذكر هذه الزيادة. ورقاء بن عمرو أو بن عمر مات بعد 350 ولم يذكر هذه الزيادة، حتى جاءنا الوليد ابن مسلم اللي توفي 395 هجرية. من شعيب. الوليد بيقول انا بيروي عن مين؟ عن شعيب، عن ابي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن ابي هريرة. ها؟ عن شعيب بن ابي حمزة. انا عايز اقول لك ايه، انا بس كلكم التواريخ ده على اساس ايه؟ احنا مش هنحقق في الاحاديث ليه، كتبوا فيه كتير واتكلموا فيه بشكل مفصل، لكن انا عايز اقول لك التواريخ الوفاة دي على اساس تعرف ان لغاية سنة 198 اللي مات فيها سفيان بن عيينة، سنة 198 اللي مات فيها سفيان بن عيينة، والحديث بيروى كما ذكره أبو هريرة من غير زيادة في الأسماء، إلى أن رواها الوليد بن مسلم، روى الحديث الوليد بن مسلم وجاء بإضافة الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى اللي هي المشهورة. طيب الروا مين؟ 4: شعيب بن أبي حمزة، سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، ورقاء بن عمر أو بن عمر، نعم ابن عمر. ها؟ الوليد مات 395 هجرية. أنا فوجئت بحاجة غريبة أوي، إن الوليد بن مسلم في تدليس التسوية بيضربوا بالمثل في كل كتب المصطلح على تدليس التسوية وانه افسد حديث الاوزاع. يعني خلي بالك بيقول الذهبي في ميزان الاعتدال الوليد بن مسلم اذا قال عن ابن جريج او عن الاوزاعي فليس بمعتمد لانه يدلس عن كذابين، فاذا قال حدثنا فهو حجة وان كان في نظر في الكلام ده برضه. قال ابو مسهر كان الوليد ياخذ من ابن ابي الصفر او السفر حديث الاوزاعي وكان ابن ابي السفر كذابا وهو يقول فيها. قال الاوزاعي قال صالح سمعت الهيثم بن خارجة يقول قلت للوليد بن مسلم قد افسدت حديث الاوزاعي. قال وكيف؟ قال تروي عن نافع وعنه وعن الزهري وعنه وعن يحيى وغيرك يدخل بين الاوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الاسلمي. يعني في واحد بيروي غيرك بس بيدخل راوي بين الاوزاعي وبين نافع، فما يحملك على هذا؟ بيقول الوليد بن مسلم ايه اللي يخليك يعني تعمل كده؟ قال انبل الاوزاعي ان يروي عنه او ان يروي عن مثل هؤلاء. قلت فاذا روى الاوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء مناكير فاسقطتهم انت وسيرتها من روايه الاوزاعي عن الاثبات. ضعف الاوزاعي. يعني انت دلوقتي لما تيجي تروي عن الاوزاعي وشيخ الاوزاعي دايما الاوزاعي بيروي عن ثقه، فلو ان الاوزاعي روى عن واحد من المناكير او من الكذابين او روى الصفه انت اسقطت هذا الرجل لان غيرك بيرويها بيذكر فيها هذا الرجل الضعيف. يقول والله انا عايز اخلي الاوزاعي ما يرويش الا عن الرجل ايه ثقه او رجل كله وضعه، فانبل احاديث الاوزاعي كلهم لما يجي يتكلموا عن تدليس التسويه واخطر انواع التدليس وشر انواع التدليس يذكر الوادي المسلم كمثال. انا بقول الكلام ده على اساس ايه؟ ان الوليد بن مسلم اولا جزاه الله خير ان هو جمع الاسماء على قد ما استطاع، لكن انا عايز اقول لكم بقى على الحاجات اللي ذكرها العلامه ابن حجر في كتابه، والاخ السيد برضه هيبقى معانا في هذه، لكن انا هلخص لكم على اساس ان الكلام ده عايز مقارنه وعايز حصر. روايه الترمذي انتوا عارفينها، والمقصود بروايه الترمذي اللي الاسماء المشهوره، يعني لما نذكر الاسماء المشهوره يبقى روايه الترمذي اللي بدا فيها أو روى فيها الحديث عن الوليد بن مسلم بسند حدثنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا صفوان بن صالح أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد. خلي بالك هنا كل فيه عن اللي هو احتمال يكون فيها دلس التدليس التسوي. عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 غير واحدة من أحصاها دخل الجنة. لغاية كده صدر الحديث المرفوع واللي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الرواه ذكروه بدون إضافة الأسماء. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ده من كلام مين؟ الوليد. لغاية الوارث الرشيد الصبور فيما ينشده المنشدون على مدار القرون السالفة من يوم ما مات الوليد المسلم. أنا قلت في المقدمة أن الوليد المسلم هو كان يبتغي أن يصل إلى الثواب والأجر في أن يجمع 99 اسم، وكان وهو بيروي الحديث لاحظوا معايا كل مرة بيذكر فيها الحديث، طبعا هو رجل محدث فله طلبة بيقعد يسمعوا منه، كل مرة لما يذكر الحديث بيذكر الأسماء ويسردها كتفسير شخصي منه للحديث، تفسير شخصي واجتهادي مش من متن الحديث. ممكن الوليد أصلا بينبه على الكلام ده بدليل إن كل مرة بيجتهد فيلاقي اسم يرجحه على اسم أو ما شابه ذلك. رواية الإمام الطبراني عن الوليد عند التي نقول ماذا صنع فيها؟ لاحظوا معايا كنا حذف الوليد من الأسماء المشهورة القابض الباسط، وده أسماء صحيحة. الرسول بيقول إن الله والمسعر القابض الإيه؟ الباسط. الحكيم وده اسم صريح في القرآن. الودود المجيد الرشيد. الودود والمجيد دي موجودة في القرآن، لكن الرشيد لا، مش موجودة في القرآن خالص ولا في السنة. وضع مكانها القائم. القائم اسم مقيد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. ماشي، خليكم يا بس عشان أبين لكم الحكاية دي. وحط كمان اسم الدائم، والدائم معلش دليل، ومالك يوم الدين مع مالك الملك، لأنه عنده مالك الملك في الرواية المشهورة، فهو حذف الحكيم وحط مالك الملك، وحذف الودود في الأسماء المشهورة ووضع مكانها الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. فلما قلنا للناس أن الأعلى من أسماء الله وينبغي أن تسقط، الوليد نفسه كان متردد في إدخاله، فمرة دخلها في رواية الطبراني أو قالها، ومرة حذفها في رواية الترمذي. المحيط، المحيط اسم مقيد. الشديد، شديد العقاب اسم مقيد. فهو بقى يدخل أسماء ويطلع أسماء. لو واحد بيكتب ورايا بقى، عايزين نجمع بس الأسماء اللي قالها الوليد وليس في الأسماء المشهورة. يلا اكتب اللي بيكتب معانا، اللي مش موجود في الأسماء المشهورة من الأسماء اللي ذكرت اسم الأعلى بس. في برضه يا اخوانا يعني في القابض الباسط، الحكيم الودود المجيد الرشيد. فالوليد بن مسلم ذكر الأعلى في رواية مين؟ الطبراني. حذفها من رواية الترمذي ووضع مكانها الأعلى. الودود حذف حط الأعلى. لا ما استبعد حكاية تصرف الراوي، الراوي يتصرف في غلطة ولا حاجة زي الرواية بتاع الإمام بن حبان دي. ليه بقى؟ لأن مثلا ممكن يكون في خطأ في النسخ، ممكن في رواية ابن حبان، ممكن في رواية ابن حبان اسم واحد اللي غيره بس. المانع هو عندك في الأسماء المشهورة المعطي الايه؟ المانع. فهو حذف المانع وحط مكانها الرافع، وحط مكانها الايه؟ الرافع. طيب اذا كان الامر كده ممكن نقول ده سهل. ليه؟ لان الرافع قريبة من المانع في الكتابة، ممكن يكون خطأ الرجل معرفش بتاع صح. ماشي، بس ايا كان احنا مش هنتوهم، لان احنا لو قلنا الراوي هو اللي توهم، الراوي اللي هو الغرض، لا ده على حسب الكلام الورد. الامام البيهقي في الرواية اللي رواها عن الوليد، الوليد حذف المقيت وحط مكانها المغيث. المقيت وحط مكانها المغيث، مع ان المقيت اسم صحيح ومطلق، لكن المغيث لا، ما وردتش. ابن خزيمة، رواية الإمام ابن خزيمة، الوليد حذف الرقيب والحكيم والوالي والمغني. الرقيب اسم والحكيم اسم، الوالي ما هوش اسم ولا المغني ليست من أسماء الله. طب وضع مكانها ايه بقى؟ القريب اللي بيكتب مين؟ احنا قلنا الاعلى مش كده؟ لا لا لا، انا عايزك الاسماء الصحيحة بس، اي اسماء المطلقة، اسم الاعلى لغاية دلوقتي بس. الاسم الثاني القريب اللي ذكر الوادي المسلم، والمولى ده صحيح، والاحد، وفي اسم الحاكم وده اسم مقيد. يبقى دلوقتي كام؟ أربعة، مش كده برضه يا اخوانا؟ أربعة، اللي هي الأعلى والقريب والمولى والإيه؟ والأحد. الوليد بن مسلم نفسه هو اللي جمع الأسماء دي، مش أنا، يعني حتى الوليد دي مش موجودة في الأسماء المشهورة، لكن الراجل نفسه ذكرها في روايات أخرى. طيب، الإمام ابن مندة عنده الرواية اللي رواها عن الوليد بن مسلم فيها 23 اسم، شالهم الوليد في الأسماء المشهورة وحط مكانهم 23 اسم. ايه الأسماء اللي شالها؟ شال القدوس، اسم القدوس، ووضع مكانه الحافظ. والقدوس اسمه صحيح بس ما تكتبوش لأنه في الرواية المشهورة. الغفار وحط مكانها العادل. حذف القهار وحط الفرد. حذف الفتاح وحط الرب، اكتب الرب. ايوه، ها وضع مكانها الرب. حذف الحكم وحط مكانها الكافي، والكافي ده مقيد. حذف العدل وضع مكانها الداء. حذف الكبير وحط مكانها اسم العالم، العالم. حذف اسم الحفيظ وحط مكانها المعطي، اكتب المعطي. كم اسم الوقتي؟ ست. ستة وثمانية. ست. حذف الحسيب ووضع مكانها القاهر، والقاهر كده هيبقى متكرر عنده. القاهر موجود في الأسماء المشهورة، مش كده برضه؟ القاهر القهار. حذف الجليل وحط المبين، والمبين من الأسماء الحسنى، اكتب المبين. حذف الواسع وحط الأحد، والأحد موجود في الأسماء اللي تقدمت في رواية ابن خزيمة. حذف المحصي وحط الصادق، والصادق من الأسماء المقيدة. حذف الماجد وحط الأبد. حذف المقتدر وحط الجميل، اكتب الجميل. ما انا معك اهو. ها؟ بعد المحصي حذف المحصي وحط الصادق، حذف المجد وحط الأبد. الأبد الأبد. بعد المحصي الماجد، وضع مكانه الأبد. حذف المقتدر وحط الجميل. حذف المقدم وحط البادي. المقدم حذف وحط البادي. حذف المؤخر وحط القديم. معنى دي أسماء مقتدر والمقدم والمؤخر، دي صحيحة. مقدم مكان حط مكانه البادي، المؤخر حط القديم. ماشي كده دلوقتي احنا مدور بس على الأسماء اللي هو ذكرها صحيح. حذف البر وحط البار، ولعل ده خطأ بقى من الناس، ممكن يكون كده بس احنا على حسب الورق. حذف المنتقم وحط الوفي. حذف اسم مالك الملك وحط الوتر، اكتب الوتر. الوتر الوتر. المنتقم وحط الوفي. الوفي ايه ده؟ مش من الاسماء. الوفي. حذف اسم ذو الجلال والإكرام ووضع ذو القوة. حذف المغني وحط البرهان. حذف النافع وحط الشديد. حذف البديع وحط القدير، اكتب القدير. قدير عشر. ذو الجلال مكان ذو القوة. المغني مكان البرهان. النافع مكان الشديد. البديع مكان القدير. الصبور مكان الواقي. كم اسم؟ عشر. هذه عشر اسماء وردت بنصها مطلقة، جت على لسان مين؟ الوادي المسلم، وماشي في الاسماء المشهورة. هذا المهم دول عشرة اللي قالهم الوليد يا جماعة، اخبرك ازاي؟ فيجي واحد يقول لك لا الشيخ جايب لنا حاجات غريبة، حاجات جديدة والكلام ده. لا مش مشهور. هاي انت راجع كده اللوحة عندك لما ترجع البيت لأولادها، يعني ما تلاقيش المبين في الأسماء. المسألة طبعا مسألة أخذت وقت وتدقيق وفحص، حكاية ما إيش يعني زي ما بيظن إخواننا كده. ها احنا مش عايزين تعليقات كتير الا لما نخلص، نخلص الكلام. قول ايوه قول. دي اللي ورد عنه، قد يكون الرواية في ضعف وقد يكون الرواية صحيحة. احنا اللي احنا يهمنا في المسألة ايه؟ ان الوليد بن مسلم كل مرة بيذكر فيها الاسماء بيغير، بيحاول يشوف الضابط اللي يمشي عليه، لان هو ما فيش نص مرفوع، هو اللي ادرج الاسماء. طيب الكلام ده احنا اكتشفناه اكتشافا ولا العلم اللي قالوه؟ اصل في واحد يقول لك ايه يعني مش زي ما الدكتور مصير بيقول لي، يعني الدكتور محمود مش اول واحد يقول لك ان الوليد المسلم هو اللي جمع الاسماء. طب ما احنا عارفين الكلام ده. طب ما قلتوش للناس ليه؟ ازاي ما عرفتوش الناس؟ الناس دلوقتي لو عرفت مشكلة عامة الناس انها لو علمت ان الاسماء هم يظنون انها نص مقدس يعتبرونها قرآن، ده موجودة في اخر المصحف يا شيخ، واحد بيقول ده في اخر المصحف، ايه دي اللي بتعملوه بتغيروا في اسماء ربنا؟ مش احنا اللي بنغير في اسماء ربنا، احنا بقولك لا اسماء ربنا لازم هو اللي يسمي نفسه، او زي بعض اخواننا يقولك لا الحكاية بسيطة يعني اخ ايه المشكلة لما تقول مثلا اسمعنا الستار والستين. الدكتور او الشيخ ياسر برهامي بيستدل على جواز الاشتقاق يقولك ايه ربنا من اسمائه الستار والستير، والافضل انك تقول الستير، لكن لو قلت الستار مش اشكال اشتقاقا. انا بسأل سؤال، انت لو اسمك عبد الستار ورحت في الحكومة تكتب عبد الستير هيصرفوا لك الشيك؟ رد علي يا اخي، ما تبلاش على نفسك، لو غيروا في نقطتين وحطوا الف ولا عملوا اخبرك وتقبل على ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنلتزم بالنص والحماية في النص، انما تقولي لا ما يجراش حاجة، لا لا ما يجراش حاجة، لا ما يجراش حاجة معك ما تقبلهاش، فما بالك برب العزة والجلال. ده من ضمن فهم التوقيف في الاسماء، هل يجوز مع التوقيف ان انا اغير في الاسم؟ لا. اسمعوا بقى، عايزين كلام العلماء المحققين على رواية الوليد. ابن حزم، انا بذكر دايما بتواريخ الوفاة عشان تعرفوا بس التسلسل التاريخي، يكاد يكون ابن حزم هو اول من تنبه وجمع الاسماء بادلتها، وان لم يصل الى 99 او الاسماء المطلقة والمقيدة. بيقول ابن حزم مات سنة 456 456، وجاءت احاديث في احصاء 99 اسما مضطربا. معايا يا اخي سيد عندك النص بتاع ابن حزم؟ طيب لا لا لا، ابن حزم ذكره في المحلى الجزء الثامن صفحه 31. وجاءت احاديث في احصاء 99 اسما مضطربه لا يصح منها شيء اصلا. الكلام ده كلام مين؟ ابن حزم. فانما تؤخذ من نص القران ومما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن حزم عملي. قال لا ده كلام الوليد وحديث مضطربة فيها، لان فيه برضو عبد الملك بن محمد الصنعاني وايضا عبد العزيز بن الحصين والدكتور المتولي صبري، ولا هو اسمه صبري المتولي، صبري المتولي ايه، بيقول لك وماله يا اخي رواية الوليد ده دول ناس من علماء السلف الصالح، وماله على العين والرأس، واحنا اذكرنا من علماء السلف الصالح، بس علماء السلف الصالح ومنهج السلف الصالح اللي احنا بنقول للناس عليه، مش ان احنا سلفيين معاصرين بنحاول ان احنا نتهجم على السلف ابدا، انه بيقولوا العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله. وبعدين واحد زي الدكتور صبري المتولي عقيدته عقيدة كلامية درسها في الازهر، والمتكلمون كما تعلمون ما بياخدوش الاحاديث الاحاد اللي ورد في صحيح البخاري ومسلم لانها من باب الظنيات عندهم، العقيده تؤخذ من الدليل اليقيني وهو اما القران او المتواتر من الحديث، فما بالك بقى لما يكون هو كلام الوليد بن مسلم، هتاخد منه اسم ازاي؟ انتوا معايا في النقطه ديت؟ يعني لما نيجي نتكلم يا اخوانا احنا بننكر نفسنا ليه؟ ما خلينا صرحاء. دلوقتي انت بتقول العقيده لازم تثبت بدليل قطعي وباب الاسماء توقيفي، يبقى خدها من الكتاب والسنه ولا خدها من كلام الوليد المسلم؟ وخصوصا الكلام ده فيه ايه؟ ادانه لمين؟ لصاحب المذهب الاشعري. لكن لو واحد سلفي هيبقى متفق معانا، اقول لك طيب نتكلم على قضيه الاشتقاق الاطلاق والتقييد، ماشي نتكلم على الحاجات ديت ومش هنختلف ان شاء الله عز وجل، لكن اهم حاجه في الاصول طالما هي دي الاسماء المشهوره مش نص من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كل اسم لابد ان يؤخذ بدليل. ازاي بقى؟ هنعرف الكلام. ابن تيميه مات سنه 728 يقول عن روايه الترمذي وايضا روايه ابن ماجه، لان ابن ماجه روى عن عبد الملك بن محمد الصنعاني وده له قصه ثانيه. وقد اتفق اهل المعرفه بالحديث على ان هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كل منهما من كلام بعض السلف. طب واحد يقول لك ايه؟ طب هو هنا ما ذكرش اسم الوليد بن مسلم، لا ذكرها في حتة تانية. بيقول لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة. وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخ من أهل الحديث. وفيها حديث ثاني أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. ده كلام مين؟ متين. الأمير الصنعاني مات سنة 852. بيقول في كتابه سبل السلام اتفق الحفاظ، اسمعوا كلامه كده يتكلم بالثقة شوية، اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة. مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة ابن حجر بيقول، واحنا اخرنا كلام ابن حجر علشان هنقرأ منه دلوقتي ان ما كانش في هذه المحاضرة يبقى في المحاضرة اللي جاي. ابن حجر بيقول فالتحقيق ان سردها ادراج من الروح. كلام ده قاله في بلوغ المرام. ابن حجر مات سنة 852. في واحد قبل ابن حجر وقبل الامير الصنعاني، ابن الوزير اليماني، هو ده اللي تعقب الوليد بن مسلم وقال ما ينفعش لحديث الاسماء قوله سمعت ولا حدثنا. ابن الوزير اليماني بيقول حتى لو قال حدثنا مش هياخد من كلامه. ليه؟ لانه مدلس تدليس تسويع. ابن الوزير اللي بيقول الكلام ده يعني محاولة تصحيح حديث الترمذي، محاولة فاشلة ما تنفعش. الحاكم قال كلام ويحاول يجيبوا كلام الحاكم عشان يوهم العامة، لكن كلام الحاكم لو حبينا نفرض الرد عليه هذه كلام العلماء المحققين، يبقى مش هنلتفت للباقي. ابن الوزير اليمن ولا لو حبيتوا نعرضه نعرضه، موجود عندي كل الملف كامل عن موضوع الحاكم. كلهم انا لسه جايبين كلام ايه ده. احنا في حكايه التوقيف ديت، لان موضوع التوقيف على الاسماء توقيفيه، المساله ديت اخواننا مش قادرين او ما هماش عايزين يستوعبوها بالاستيعاب الصحيح. فجبنا كلام كل الطوائف، الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابله والشيعه والصوفيه وكلام المتكلمين وكلام السلفيين، كلهم ماذا يقصدون بالتوقيف، وكلام لجنة الفتوى في الأصل، وكلام لجنة الفتوى في السعودية، إيه قصدهم بالتوقيف؟ هل التوقيف يجيز الاشتقاق، إن الشخص يشتق من فعل اسم؟ الكلام ده هنعرضه إن شاء الله عز وجل، بس مش في المحاضرة دي بقى، لأن الوقت أنا حاسس كده أنني أخذت وقت طويل، ولا أنتوا يعني مخلينا معاكم. ابن الوزير اليماني محمد بن إبراهيم في كتاب العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم، جزء السابع صفحة 228، بيقول تمييز 99 عشان اعرفهم يعني يحتاج الى نص متفق على صحته او توفيق رباني. يا نص متفق على صحته قال الرسول وذكر فيه الاسماء، يا توفيق رباني واحد يقوم بجميعها. وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها، مفيش، لا يوجد نص متفق على صحته في تعيينه. فينبغي في تعيين ما تعين منها، عشان ترجع بقى وتعرف كل اسم، فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع الى ما ورد في كتاب الله من نصه او ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. شوفوا كلام الراجل الثاني، الى ما ورد في كتاب الله بايه؟ بنص. او ما ورد فين؟ ها؟ في المتفق على صحته من الحديث. اصل بقول لك حديث صحيح يقول لك جبنا الشروط منين؟ طب والحديث الحسن؟ طب والحديث الضعيف؟ طب والحديث والموقوف؟ بقول لك الراجل يعني انا مش اتبعت كلام ولا الدكتور محمود بيألف ولا شيء من هذا القبيل، لكن الراجل بيقول او ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. وان كان هيجي وقتها ونتكلم على قضيه التوقيف في الاسماء. يعني احنا بنقول دلوقتي على اقل تقدير، طالما ان احنا وصلنا الى قضيه معينه، هي ان الاسماء المشهورة هي القضية الخطيرة اللي نتكلم عنها. يا اخي انصح الناس وقول لهم ان هذه الاسماء لا تأخذ بالاسماء التي لم تثبت، انما واحد يحاول بكل سبيل عشان يصحح. فايه الخيار اللي قدامه مطروح علشان يصحح الاسماء اللي موجودة الواحد وعشرين اسم اللي معلومش دليل؟ قولوا انتوا بقى ايه الخيار اللي ممكن يعمله واحد عايز يصحح هذه الاسماء؟ دليل. استنوا بقى، احنا هنتكلم كلام نفهم فيه القضية. دلوقتي 21 اسم والمعلومش دليل، غير انها وردت افعال لرب العزة والجلال معانيها حق او اوصاف او حديث ما ثبتش. فلو واحد عايز يصحح الاسماء دي ما فيش قدامه غير حل واحد، ان يدافع عن قضية الاشتقاء. احسن. يبقى دلوقتي احنا بنحاول نسد الطرق والحجج الواهية تحت مسمى ان الشيخ فلان قال والشيخ علان قال. احنا هو دلوقتي المشايخ قالوا على عين والرأس. يا جماعة عندكم اعتراض على قضية الوليد بن مسلم ان هو اللي جمع الاسماء وان دي مش من كلام النبي عليه الصلاة؟ اللي عنده اعتراض يقول نكلمه في المسألة ديت لغاية ما نقررها، والحمد لله هي مقررة ومش محتاجة لتوضيح، لان اغلب اللي كتبوا معانا يقولك مش هجادل فيه، يقولك طب دي نماذج اسماء نقدمها للناس. طب احنا لقينا فيه 21 اسم ما وردوش وهي افعال او حتى ما علاش دليل من اصله، لا افعال ولا غيره، زي الرشيد كده او زي الضار. فايه المستند لك من حيث المبدأ عشان تقول دي من اسماء ربنا؟ ما فيش غير ان يقولك يجوز الاشتقاق من الافعال او من معاني الكمال بس. انت اللي هتشتاق لربنا يقولك اه. طب بلاش، خليك معايا بقى، طالما انت اللي هتشتاق يبقى نمشي على قضية الاشتقاق انا وانت مع بعض، بحيث نعرف ايه اللي فيه كمال نشتق منه وايه اللي مفيش فيه كمال ما نشتقش منه. معايا يا اخوانا في النقطة دي؟ احنا عايزين نقول المسألة بوضوح. نيجي بقى لوقفة هنقف عندها وجميلة جدا. اقرأ معنا بقى يا اخي سيد من هنا. واحد هيقول لك ايه؟ طب استنى بقى يا شيخ، يعني والعلماء اللي فاتوا دول ما حدش منهم يعني نبه على الكلام ده ولا قالوا ولا حد مثلا قال اللي انت قلته في المسألة دي، ولا انت جبنا حاجات غريبة كده وعجيبة؟ صلوا على رسول الله. معلش الورق كتير والموضوع كبير وخطير في نفس الوقت. اقرأ معنا يا سيد، الله يبارك فيك، كلام العلامة ابن حجر عشان تعرف ان المسألة ما هي السهلة، وان المسألة حتى مع العلامة ابن حجر انا لما عاوز اسأل عن رأي ابن حجر مثلا، هل اروح اجيب كلام نقله ابن حجر يقول قال فلان وابن حجر يقول قال فلان وقال فلان؟ هل كل ابن حجر اورد هذا الكلام اقره، ولا انا بدور على رأي ابن حجر اللي قاله شخصيا وكلامه اللي هو مسؤول عنه هو؟ لاحظوا معاي ليه بقى؟ لان بعض اخواننا بيحاول يعرض الكلام بصورة يفهم منها ان ابن حجر رأيه بيجيز الاشتقاق. هو عرض الاقوال، لكن لما جينا الرأي ابن حجر بقى وضع تاني. ولذلك الاخ اسمه الدكتور صبر المتولي زعلان قوي ابن حجر، زعلان منه جدا. تستغربهم اهو، اقول لك اهو، بس عايز اقول لك يعني انت دلوقتي الدكتور محمود قلت عليه ان هو ايه، هذا نص كلامه زي ما قلت لكم، بيقول في اتجاه خطير معاصر في تفسير بعض ايات العقيده يقول بنفي عشرات الاسماء الحسنى. ده اللي بيقوله الدكتور صبري، وقدوه القائلين به عالم متخصص هو الدكتور محمود عبد الرازق رضوان. لكن شوف بيقول عالم حجر، اسمعوا بس اللي بيقول ابن حجر. معلش لازم نطلع كلامه بنصي فاستحملونا يا اخوان، اهو هذا كلامه. نتفق كل اتفاق مع الحافظ في مبدئه ونختلف معه في مبدأ اخر. مجال المبدأ اللي بتفق معه التتبع القرآني كما فعل الحافظ، ونغتنم المقام لكي ندعو لتتبع الأسماء من الحديث الشريف، والله شيء جميل جدا، لكن دون حصر أو تعيين أو ترتيب معين، فهذا هو الذي يفتقر للتوقيف. من ضمن الكلام اللي يقوله الدكتور صبري إن محتاج ترتيب الأسماء لازم يكون توقيف. يا أخي رتبها زي ما أنت عايز ترتب، أهم حاجة احفظها بإيه؟ بأدلتها. إحنا بنقول ده ترتيب اجتهادي، طالما هو اجتهادي الاجتهاد في الترتيب دي مش مشكلة، لكن أهم حاجة الاسم نفسه. أما مجال الاختلاف فهو مبدأ السرد والإحصاء حتى بلوغ 99 اسما على أنه البديل الموازي للسرد والإحصاء في رواية الترمذي، لأن ده اللي عمله المحضر، وهقرأ عليه كلام المحضر ونمسكه اسم اسم. ليه؟ هنفهم من خلال طريقة المحضر في تتبع الأسماء الشروط اللي بيتكلموا عنها، إلا في الشروط ما أنزل الله بها من سلطان. اصبروا بس لما تشوف كلام المحضر. وأقدم على استحياء هذه الأسباب الموضوعية التي دعتنا إلى الاختلاف مع الحافظ ابن حجر، يعني هو الشخص نفسه بيختلف مع مين؟ مع الحافظ ابن حجر. كل الكلام ده علشان إن حافظ بيلزم الحافظ بأن يأخذ بالأسماء اللي رواها الوليد، اللي ذكرها الوليد، لأن ابن حجر حذف منها 27 اسم وحط مكانهم 27. من ضمن اللي قاله، لأنه مش حرك الكلام ده في حاجة وقت إن شاء الله عز وجل، بيقوله إقرار مبدأ السرد والإحصاء اجتهاد يؤدي إلى فتح باب شر لا يمكن إغلاقه. ابن حجر فتح باب شر لا يمكن إغلاقه، فإن الحافظ إمام الأئمة وعمدة شراح الحديث النبوي، لكن الباب بمثل هذه المحاولة يكون قد فتح لناقص الأهلية. هو طبعا بيعنيه قد فتح لناقص الأهلية، الله يسامحه، قد فتح لناقص الأهلية في علوم الغاية وعلوم الوسيلة جميعا، وقد وقع للأسف الشديد كما كنا ما كنا نخشاه اللي هو أننا يعني حشت 29 اسم وقلنا حط مكانهم أسماء مطلقة. يعني ابن حجر فتح باب شر وإحنا كملناه، يا سيدي خلينا ربنا يحشرنا مع ابن حجر، يعني ابن حجر علامة العصر في وقته ويحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول الكلام ده على أساس نقرأ بقى كلام ابن حجر ونتابعه. أنا هتابع معك هوت، أنا معايا النص، لا أنت هتمسك تقرأ أنا هقرأ وأنت تقول لي كلام مظبوط ولا لا، بس ليه؟ لأن الكلام ده مطبوع من الحاسب عندي والنص موجود على الكمبيوتر، فأنا لما أقرأ من الكمبيوتر نص كلام ابن حجر أصل أقول لك الكمبيوتر إيه اللي جابوا لنا دي؟ هتعرفوا دلوقتي الكمبيوتر دلوقتي أهميته إيه؟ بس أنا حاسس إن أنا طولت أوي. إزاي؟ إزاي؟ ها؟ الله يكرمك. إحنا هنقرأ كلام ابن حجر، أصل كلام ابن حجر وأنا بقرأه أنا والله حتى يعني طالما أنا في القصد لما قلت إن الأسماء دي كان أصل مبدأ البحث بتاعنا، لما قلنا إن الأسماء دي اللي جمعها الوليد بن مسلم ومحتاجين نرجع الكتاب والسنة مباشرة، إحنا على طول رجعنا الكتاب والسنة عشان نبحث عن الاسم بنص مباشرة، ما حاولناش إن إحنا مثلا نقول إيه فلان قال أو ما قالش، والله إحنا نعرف نميز بين الاسم والوصف والفعل تمييز دقيق، وحاول لك الحكاية دي بأدلتها إن شاء الله في وقتها. انت بتستعجل ليه؟ ما الكلام ده جاي اللي احنا هنقراه دلوقتي، الله يسامحك بس ده من حرصك، ربنا يكرمك. صلوا على رسول الله. فالسؤال اللي بيقولك يعني ما فيش حد من علماء السابقين، ده كان السؤال اللي بيسألوه في على الموضوع ده، بيقولك يعني معقولة الأمة كلها كانت عضلات لغاية ما جه الرضواني وجاي يصلح الأمة اعتقادها؟ أخبرك ازاي؟ وكان المسلمين مفتقرين للكمبيوتر بتاعك يا ابو كمبيوتر لغايه ما جاي دلوقتي علشان يعدل الكمبيوتر اعتقاد امه محمد. انا بقول لكم في الاصل لو احنا فاهمين مبدا العقيده انتهت العقيده، مبنيه على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. ما فيش واحد من اصحاب النبي او من اتباعه او من السلفيين الذين يتبعون نهج سيد الانبياء والمرسلين يصله خبر عن الله والاسم وارد بنصه ويرده، طب هو ما وصلوش كله أو لم يصل علمه إلى أن يقرأ هذه الأسماء في الكتاب والسنة كلها؟ ربنا ما كلفوش بأكثر من طاقته، وله البهد والشكر على أنه يعني اجتهد في أن يجمع هذه الأسماء، يقول جزاك الله خير. لكن مسألة أن في واحد حيجي دلوقتي يقول لك لا أنت عملت، أنا والله جمعت الأسماء وهذه اللي تفي القرآن والسنة، وأنت بقى وجه القرآن والسنة عايز تصدق بهم أنت حر، ما أنتش عايز تصدق بهم والله شأنك وربنا سبحانه وتعالى. الإسلام يلزم منه التصديق الجازم اللي يبلغ حد اليقين. ابن حجر بيقول وإذا تقرر معايا أخي السيد بقى الله يبارك فيك، وإذا تقرر الرجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد. هو كان بيقول على الحافظ ابن حجر ايه ان يعني عايز يحصر الاسماء في 99، لكن ابن حجر بيقول تقي مجموعه منهم، فذكر منهم بعض الناس جعفر الصادق وبدا يسرد الاسماء اللي تتبعها من القران، فذكروا من القران ومن السنه اسماء. انا لما رجعت الاسماء ديت وجدت هم ذكروا اسماء كتير، في اسماء ما وردتش انما هي افعال واخذوها مش اشتقاقا اجتهاديا منهم، لا على ظن بعضهم او على ظن بعضهم بصحه روايه الوليد. يعني مثلا واحد زي الامام الغزالي شرح الاسماء الحسنى في المقصد الاسماء، يقول لك الاسماء توقفي على النص ولا يجوز ان نسمي الله الا بما سمى نفسه، ان كان لا يجوز في حق الرسول ان نسميه باسم لم نسميه به ابوه يبقى في حق الله من باب اول. وبعدين شرح الاسماء ان هي بتاع الوليد الموسى، لانه كان بيعتقد ان الاسماء من المرفوع. شفت بقى ازاي؟ مش ان الرجل لا، هو كان بيظن ان الاسماء من المرفوع، والحافظ ابن حجر قال الكلام ده. لكن اللي احنا عايزين نقف عنده بقى يا اخي سيد اللي هو بدايه من قوله لما جينا بقى الراي في الاسماء الحسنى، قل ووقفت في كتاب المقصد الاسنى، بدايه النص خد النسخة بتاعتي لو ما عندكش ايه هات نجيبها لك. لا لا ايه اللي بقى الصفحة كده ايون هنا ووقفت هات هات ايه ارفع الشخصية شوية نوري لك ووقفت اول سطر في الاخر. تابعنا الله يبارك فيك عشان لو في خطأ كمبيوتر ما بفهمش ولا حاجة يغلط ولا خطر من الدنيا معلش سامحوه. بل ووقفت، انا هقرا بس المدخل وحنقف الى هذا الى المحاضره القادمه. ووقفت في كتاب المقصد الاسمى لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد، غير المقصد الاسمى بتاع الغزالي، واحد كان موجود في عصره وكان الكتاب ده ما وصلناش. ووقفت في كتاب المقصد الاسمى لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد، لاحظوا معايا وركزوا قوي في الكلام اللي جاي، انه تتبع الاسماء من القران فتاملت، يقصد بتأملته ايه؟ الكتاب. طب كويس. فوجدته كرر اسماء، في اسماء كرر، وذكر مما لم اره فيه بصيغه الاسم. لم اره فيه اللي هو ايه؟ قل ذكر اللي هو ابي عبد الله محمد ابراهيم الزاهد، ذكر مما لم اره فيه في القران ولا في الكتاب؟ في القرآن. أحسنت. قل وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلام. بقول ما شفتش الأسماء دي بصيغة الاسم في القرآن. حد معاه مصحف؟ افتح يا ابن المصحف سورة الأنعام في الآية 146، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حافظ ابن حجر بيقول لم أره بصيغة الايه؟ الاسم. صادق إن اسم فاعل، ودي من أسماء الله بس المقيد. طب الكاشف في ثلاث آيات، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب العلام، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب في المائدة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت إيه؟ علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. في العلام هنا ورد بصيغة الاسم ولا فعل؟ قل يكن. طب واحد زي ابن حجر في علمه كيف يحدث هذا السهو منه الصادق والكاشف والعلام؟ وده أسماء مقيدة. لعل ابن حجر يقصد شيء، عشان برضه لأن ما فيش مجال إن إحنا نسقط هذا السهو على ابن حجر إلا إذا كان يقصد الأسماء المطلقة، بس ده برضه مش واضح. والمما لم أجد أكمل كلامي الأول معايا في السيد في الكلام الله يبارك. وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكشف والعلام، وذكر من المضاف اللي هو مين؟ إبراهيم الزاهد في كتاب المقصد الأسنى، مش كده برضه؟ أنتوا معايا ولا لا؟ وذكر من المضاف الفالق. من المضاف ولا من المطلق؟ قولوا يا ابن حجر بيقول وذكر من المضاف. ابن حجر بيتعقب الرجل وبيعقب عليه، يقول ذكر من المضاف، يبقى ابن حجر بدور على المطلق ولا على المضاف؟ ردوا عليه يا اخوانا. اصل الاخ يقول شرط الاطلاق ما انزل الله به من سلطان، كلهم شو واحد بس لو قرأوا كلام ابن حجر ونظروا فيه هيعيدوا النظر تاني، لكن هو لا قرأ ولا حد، قرأ كتاب الدكتور ويلا اكتب وعقب واعمل وبتاع ماشي. وذكر من المضاف الفالق من قول فالق الحب والنوى. شوف ابن حجر بيقول ايه، وكان يلزمه ان يذكر القابل من قوله قابل التو. يعني ما هو بيقول حط لي قاعده، لو ذكرت مضاف يبقى تذكر المضاف كله، ذكرت مطلق يبقى تذكر الايه المطلق كله. ابن حجر بياخد بشرط الاطلاق ولا بياخدش بيه؟ انا عايز كنتوا اللي تردوا هذا كلام ابن حجر. وافهم من الكلام ده ان ابن حجر هو لما يجي يجمع الاسماء هيدور على المطلق ولا على المقيد؟ على المطلق. دي بقى توقف لغايه عندها عشان لما نشوف ابن حجر لما جه يجمع عمل ايه، هل جمع المطلق ولا جمع المقيد ولا جمع المطلق والمقيد؟ هو دلوقتي بينكر او بيتكلم ويتعقب على ابراهيم الزاهد في كتاب المقصد الاسنى، يقول لك ان ذكر ثلاث اسماء وده سهو من المحق. ليه؟ لان هو طبعا معذور. انا اصلا هقول لكم على ايه السبب في السهو ده. الاسماء الحسنى بالذات، ولذلك هم بيتكلموا، لكن احنا نفسنا واحد يدخل بنفس الوضع اللي احنا دخلنا به في الاسماء ويجتهد ويقعد سنتين ثلاثه يدرس ويحقق ويقارن بين دي ودي ويحاول يستشير ويعمل، وفي الاخر طلع النتيجه بقى. وانا والله العظيم ثلاثه هقول جزاك الله خيرا الف مره، وده اللي اتمناه، وان شاء الله هيجي واحد منكم وهيعمل الكلام ده في المستقبل، واحد يسجل رساله ماجستير او دكتوراه. ولا زال حتى يعني الامر بدا فعلا، لان في اثنين وهم بنات في السعوديه في جامعه ام القرى تقريبا اتصل عليا شخصيا، واحده في الماجستير واحده في الدكتوراه، ومسجلين في اسماء الله الحسنى، واحده في جامعه الملك مش عارف مين في جده، والثانيه في ام القرى. تعالوا ام القرى اللي كلمتني قالوا ايه؟ قالوا احنا بدانا في الاسماء وماشيين بالضوابط وبنفحص القضيه، ده اللي انا عايزه. اذا توصلت الى شيء في خلل في منهجي شيله، احنا لنا اصول ولنا قواعد نمشي عليها، المساله ماشي لا تعصب من واحد ولا شيء من هذا القبيل. انما انت تيجي تتكلم وتحط قواعد واصول على مزاجك او بغير دليل وتيجي تقول للناس امشوا على الطريقه دي، اذا كنت انت يا عالم يا شيخ يا اللي بتقول الناس وبتدرس لهم في المعاهد وفي غيرها ما جمعتش القضيه ولا بحثتها، الطالب هيعمل ايه ولا العام هيعمل ايه؟ انتوا فاهمين يا اخوانا الاصل في المساله؟ اما مساله التحكم ده الشيخ بيتحكم في كذا، والله القضيه لا يتحكم ولا بتاع، احنا عايزين نصل الى الحق بدليل. يبقى دلوقتي نقرر هذه القضيه ونقراها تاني. انا نفسي انك تقراها انت يا اخسي، بس اللي انا قريته اهو. قل ووقفت في كتاب المقصد الاسنى لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد انه تتبع الاسماء من القران فتاملته فوجدته كرر اسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلام. دول أسماء ولا مش أسماء؟ أسماء وإن كانت مقيدة. وذكر من المضاف الفالق، يبقى هو بياخد بالمضاف ولا بالمطلق؟ قولوا أنتم. من قوله فالق الحب والنوى، وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله قابل التو. يعني لازم يكون اللي ماشي ماشي على منهج، يبحث يبحث على منهج، هو ده اللي نعرفه. البحث العلمي يقتضي المنهجية. إنما الأخ الدكتور صبر المتولي جاب الأسماء اللي وردت في رواية الترمذي والأسماء اللي وردت عند مين؟ عند ابن حجر، وقال خدوا من دي الأسماء، قال هي دي الأسماء اللي ما فيش حاجة اسمها حصر، ما فيش حاجة اسمها. إذا كان الأمر بعد التتبع أو لو عندك اسم زيادة طلع، إلا إنك تشتق ربنا بقى دي قضية تانية نبقى نناقشها في المرة القادمة. أنا هكتفي بذلك لأن الآن أوشكنا على الساعتين تقريبا، وإحنا جايين بدري أصلا عشان نسافر بدري، والساعة الوقت يعني أوشكت هو تعالى وقت المغرب، فانتظروا إن شاء الله. ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وإحنا إن شاء الله هنكمل في المحاضرة القادمة. وأتمنى من طلاب العلم الحرص والمتابعة والحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألك من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القاهر الشاكر الخلاق الجميل السميع البصير الحكام الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الستير الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد السيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الحي المعطي المبين المولى النصير الحي القيوم المسعر الأحد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الطيب المتعالي البر التواب الإله العفو الرؤوف مالك الأكرام المليك الجواد المحسن الرازق الغني الوتر المنان الديان السبوح الشافر رفيق الأعلى الوارث القدير القريب الذي ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد بكلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون.